أن يأكل لحم أخيه حياً. ليش قال ميتاً؟ لأن المغتاب غير حاضر، ما يدافع عن نفسه، كما أن الميت ها لا يدافع عن نفسه. ولأجل المبالغة في التنفير من هذه الخصلة الذميمة. ومع ذلك الله يهدينا جميعاً وينجينا من الناس وينجي الناس منا. نجد أن كثيراً من الناس أهل الخير والدين لا يهتمون بغيبة الناس. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، نسمع كثيراً عن زرع الأعضاء وتبادلها وبيعها وإهدائها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً؟ الحكم في ذلك صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء فيما أظن، وأظنها نشرت في مجلة البحوث. وأما علماء الحنابلة رحمهم الله فقد صرحوا بأن ذلك حرام، وقال لا يجوز أن يقطع عضو من ميت ولو أوصى به، وقد ذكر ذلك صاحب الإقناع في كتاب الجنائز. لأن الإنسان محترم، والإنسان نفسه أمانة عنده، أمانة عنده. لو أن أحدا قرن جسمي لي أبي أحرقه بالنار، وش يصير؟ حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. لو قال جسمي لي أبي أذبحه، قلنا افعل وستعذب بما قتلت به نفسك في نار جهنم، حرام عليك. نعم. إذن ليس لك